تجري الأعمال لزيارة الأدرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية من بلادنا في مرحلة أخيرة. أتم عساكر الجيش الشعبي الذين نحضوا في إزالة الأدرار في قضاء موسان بناء السد لجدول سونغتون في حي نامسان الأمالي خلال 4 أيام فقط، كما انتهوا من إعادة بناء الطرق بمسافة عشرات كيلومترات ومنها الطريق بين تشوتشو وبونسان، كما أكملوا بنجاح إنشاء أكثر من 20 هكتارا من الأراضي الزراعية في قرية سيغول وترتيب 10,000 متر مربع من مناطق المنازل السكنية ذات الطابق الواحد والطوابق المتعددة. وفي مدينة فيريون يدفع عساكر الجيش الشعبي عجلة المشروع لإعادة بناء السدود على ضفاف نهر الدومان ومنها سد توكون وسد مانيان وإصلاح مجرى الجداول بقوة إلى الأمام عن طريق تركيز الوسائل العالية على المشروعات. إن عساكر الجيش الشعبي الذين يتكلفون بمشروع بناء السد في جدول فيريون وجدول ريونغتون أتموا ذلك المشروع في فترة وجيزة بتعبئة القوة كلها. كما يسري سكان المدينة أيضا بإعادة بناء السدود مثل سد يوسون وسد إنجي على قدم وساق. في قضاء أونسونغ أنشأ البنات في الأجهزة على مستوى المحافظة المنازل ذات الطابق الواحد لأكثر من 80 شقة جديدة، كما في قضاء يونسا يسري أفراد الفرق السودانية التعبية لأجهزة المدن والأقضية والمؤسسات داخل المحافظة ببناء عشرات إمارات من المباني العامة في مرحلة أخيرة.